بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبحت بحمده الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن المثيل والند، الذي جل عن الجهة والحد. والصلاة والسلام على أعلى الأنبياء قدرا وأجلهم ذكرا وأزكاهم عطرا، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله الأجواد وصحبه الأمجاد، وبعد. فهذا هو شريط المدائح الجديد لفريق المشاريع للإنشاد الديني التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في ألمانيا، نضعه بين أيديكم مشاركة في تعطير أسماعكم بمدح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو تحت عنوان بهجة المحبين في مدح السيد العالمين.